ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم قاسين قاسين ينقلبون قاسين ينقلبون قاسين قاسين ظلموا أن ينقلب ينقلبون قاسين أي منقلب ينقلبون قاسين ولموا أي منقلب ينقلبون قاسين ينقلبون قاسين ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم قاسين بسم الله الرحمن الرحيم قاسين ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم قاسين